يا دنيا هالواحد واخذتيه، يا دنيا هالواحد واخذتيه، يا دنيا ما عندي ولد غيرك، يا دنيا ما عندي ولد غيرك، يا دنيا جيت الكربلاء وياه وبلا علي راح امشي للديره، يا دنيا جيت الكربلاء وياه وبلا علي راح امشي لك. عمي مو حلوة دنيا بلا علي، آه مو حلوة دنيا بلا علي. يما الولد يا دنيا ما عندي ولد غيرك، يا دنيا جيت الكربلاء ويا ولا علي ويلي. مو حلوة مو حلوة دنيا بلا علي، مو حلوة. خادم أعيد لك وخادم عمي شعره الموفق كرار حسين الكربلائي. آه أنا ليلة العلبني ما نمت ليلة، تنامي الناس وأنا سار وباريلة، جنيت ليلة بوجودة وهيسمو ليلة، مخليني يديني براحتي بشيلة، صارت دليل لولين واعي وبمعول فراقك سار ضلعي، فارقنا بو حلو المحا جرحي إذا يطيف دمعي، ومني أنا جيب النبع بعد راح، ومني أنا جيب النبع الأيادي مرفوعة. يا دنيا هالواحد يا دنيا ما عندي ولد غيره، يا دنيا جيت الكربلاء وياه وبلا علي. عمي سمعوا العالم خلي تعيش وياه، يا دنيا الواحد وخذتيه، يا دنيا ما عندي ولد غيره، يا دنيا جيت الكربلاء وياه وبلا علي مو حلوة دنيا بلا علي، مو حلوة دنيا بلا علي. عمي ترى الآه مالتنا حيل تفرق من قلبنا نقولها، مو حلوة ويلي. الفرح مطشر أحزان ميلتم، عاشرت دميع ويمهاجر البسمة ويلي. اش حالاتي وليدي كان يقول يا حلاتي وليد جان يقول يا يوم يا ماي، وتبدل ما يشيلم وليدي تلوق البسمة بشفاه، هدم ولا لايق على وليدي. أرد أغسل جروحه بالدموع، جرح الجرح وأحسبهن بإيدي، آه يا ام علي ام الفرح متطشر واحزان ميلتم عاشرتي الدمع ومهاجر البسمة اش حلاتي وليد جاني يقول يا يوم يا ماي وتبدل ما يشيلم وليدي تلوق البسمة بشفا هدم ولا لايق على وليدي أرد أغسل جروحه بالدموع جرح الجرح واحسبهن بيدي عمري راح البدر السعد ليل عمري راح البدر يا دنيا هل واحد وخذتي يلا سمعني صوتك يا دنيا هل واحد وخذتي يا دنيا ما عندي ولا غيره عمي رفعت راس بدو اروح لكم يلا روح الكربلاء قول يا دنيا هل واحد وخذتي الله يعلي شانكم عساني ميته والكربلاء ما جيت ويلي جيت ام علي وهسه بلا علي ظلت بيته شلون اطب وهو مو بالبيت البيت شلون اطب وهو مو بالبيت عيوني شوفتي انعمي ولا تفقد ولدها سامعه تموت يا دنيا وانا الموت منتظره كان النبض وتنفس وياه وبلا نبض دلالي شي صبره بعد الولد شوف انفقده بعد الولد شوف يا دنيا الواحد يا دنيا واحد وخذتيني يا دنيا روح الودنيا بلا علي روح الودنيا شوت روحي شوت روحي يدين يا بنار هجران راحي وراسي شايب قابل محانة يما شلوني عيون مني تشوف صحبان ولي ريحانة علي وماتت الريحانة وجهه حرام ويلوح الاتراب اويلا يقول وجهه حرام ويلوح الاتراب اسمع اسمع لا تلطم اسمع اسمع عيشة وياي وجهه حرام ويلوح الاتراب ابن ترف يا مقبرة الضمة وعصابت بيدي ونادي ظهري كسرت ورحت يا يما يا يما يا يما يما وجهه حرام يلوح الاتراب ابني تريف يا مقبرة ضم وعصابتي بيدي ونادي ظهري كسرت ورحت يا يما انت شويت روحي يدين يا بنار هجران راح راح يما راحي وراسي شايب قابل محانة شلون عيون مني تشوف صحبان يما ريحانة ريحانة علي ومات تيل ريحانة وجهه حرام يلوح الاتراب ابني تريف يا مقبرة ضمه وعصابتي بيدي ونادي شتنادي ظهري كسرت ورحت يا يمه بضلوعي ما تخمد ابد نار بضلوعي ما تخمد يلا ابويا قول وياي يا دنيا اهل واحد وخد يا دنيا ما عندي ولد يا دنيا يا دنيا قول دموعك ابويا وبلا علي امشي عليك الحسين اسمعني يحيل يومي قبل يومه ليموتي وليد خله يموت معلومه ليموتي وليد خله يموت معلومه تغير غير حالي بعد حيل مهضومة تسوي من اشتاق لابني اشيم بهدوم والله من اشتاق لابني من اشتاق لابني يا شيم بهدومه اشم بهدومه اتمنى يقرب موتي وارتاح مو دنيا هذي وابني مو يمي راحت حياتي من علي راح علي راح علي راح راحت حياتي من علي راح من عفته طلعت روحي من جسمي يا روحي وتركني بس جسد شال شال راح الحيل يا دنيا اش بعد بي اسمع احط ايدي على ظهري وامشي ما احني احط ايدي على ظهري وامشي ما احني يمّا ما أنسى رحيت من بعد ما اسبي رأس على الرماح وينحب علي يا دنيا ما قصرتي وياي خليت ريش من الهضم يا بس عقب المهابة وعزتي دي شنو صار لن بدواويني ومجالس لن بدواويني عايفني وحدي بلا سند ليش عايفني وحدي بلا عمي آخر مرة جاوبني يا دنيا هل واحد وخذتي يا دنيا ما عندي ولد غيره يا دنيا جيت الكربلة ويا وبلا علم عمي باكر آخر ليلة ونودع يا دنيا هالواحد